بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بمباحث السنة ومباحث مراتب الرواية. وقلنا بالأمس أو رأينا بالأمس ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن الراوي إما أن يكون صحابيا أو غير صحابي، بمعنى أن رواية الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رواية عمن يروي عن الصحابي من التابعين ومن بعده. ولرواية الصحابي مراتب خمس ذكرناها أو ذكرها الشيخ ورأيناها في الأمس، وتعرفنا على مراتبها. أولاها أن يصرح بالسماع والتحديث فيقول سمعت أو حدثني أو شافهني أو أنبأني أو أخبرني. والمرتبة الثانية أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالثة المرتبة الثالثة أن يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الرابعة أن يقول أمرنا أو نهينا، هذا الصحابي يقول أمرنا أو نهينا. والمرتبة الخامسة أن يقول كانوا أو كنا نفعل، وهذه التي وقفنا عليها. ومن الألفاظ التي قد يقولها الصحابي لروايته للحديث أن يقول من السنة كذا، أو جرت السنة بكذا، أو مضت السنة بكذا، وهذه أو هذا اللفظ يرده كثير من أهل العلم بالحديث والأصول في مرتبة قوله كنا نفعل أو لا، في مرتبة أمرنا أو نهينا. يقول الشيخ ولا يتجه احتمال أن يكون ذلك عن اجتهاد، ولنا في ذلك نظر سنسمعه أو سنقوله بعد أن نسمع ما يقوله الشيخ. نعم يا شيخ. ولا يتوجه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يتوجه هذا الاحتمال في قوله من السنة كذا أو جرت أو مضت السنة بكذا، فحكمه حكم أمرنا أو نهينا. وقول التابعي والصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء، إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر. نعم، هذه تتمة للمرتبة الرابعة التي قلنا وذكرها الشيخ لأن يقول الصحابي أمرنا أو نهينا. إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فيتجه الذهن بأن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا قد يدخل احتمال أن يكون الأمر صدر من أحد العلماء أو من أحد الخلفاء. أمرنا يعني ممن هو أعلم منا أو من الخلفاء، أحد الخلفاء الراشدين وأمره نافذ، فهذا الاحتمال وارد. هذا الاحتمال وارد. وكذلك يرد احتمال الاجتهاد لأن الصحابي سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد في فهمه وفهم أنه أمر حتمي أو أنه نهي، وهو في الحقيقة ليس على حسب ما اجتهد الصحابي. هذا الاحتمال وارد. فلذلك لهذين الاحتمالين كانت هذه المرتبة يعني أقل درجة في قوة السماع من الصحابي، سماع الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقل من المرتبة التي قبلها يقوله أمرنا رسول الله، لأن قوله أمرنا رسول الله فريحة بأن الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تحتمل أن يكون الآمر يعني الأمر من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء أو من العلماء. ولكن هذه قوله أمرنا يحتمل أن يكون الأمر الذي أخبر عنه الصحابي كان من أحد الخلفاء، فتكون الاحتمال يعني سماع الصحابي بما أخبر به عن يعني هذا سماعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالقوة أو يعني يقيننا نحن أو علمنا نحن بسماعه في هذه الحال ليس بالقوة التي نظنها أو نعلمها مما إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذا الاحتمال كما قلنا احتمال أن يكون اجتهد فيه، وهذا مشترك بين المرتبة هذه والتي قبلها. ثم بعد ذلك قال، طبعا ذكر أنه إذا كان الأمر أو إذا كان الحال لمثل هذه الرواية من هذا لفظ الرواية مع احتمال أنه اجتهاد من الصحابي، فعلى قول من يقبله من الصحابي على أنه اجتهاد من الصحابي مبني على فرجية صور الصحابي. ولكن نحن الآن فيه باعتباره درجة من درجات الإخبار عن سماع من رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الظاهر الظاهر. قال الشيخ بعد هذا هناك ألفاظ غريبة من هذا اللفظ في الإخبار عن سماع الصحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله مضت السنة أو من السنة كذا أو جرت السنة بكذا. إذا قال الصحابي جرت السنة بكذا أو مضت السنة بكذا لجواز كذا أو بفعل كذا أو بالنهي عن كذا، هل هذا التعبير هذه العبارة من الصحابي رواية منه ونقل لحديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه قد يكون المقصود بالسنة سنة الخلفاء الراشدين، أو قد يكون أيضا اجتهاد من الصحابي بأن حكم السنة يعني الحكم الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هو كذا، وهو اجتهاد منه وليس نصا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك هذا اللفظ يفيد السماع من الرسول عليه الصلاة والسلام بالظن الغالب، ولا يحتمل على كلام الشيخ وسنعلق عليه، ولا يتوجه الاحتمال يعني يتوجه إليه احتمال أنه اجتهاد من الصحابة، يقول لا يتوجه إليه كما توجه احتمال بقوله أمرنا ونهينا وفي قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهر عبارة قل ولا يتوجب، بعد أن ذكر قال ولكنه يحتمل أنه أراد أمرا أمر الله تعالى بناء على تأويل أخطأ فيه، هذه المرتبة الأولى. قال ولا يتوجه هذا الاحتمال، وفي نسخة أخرى من المختصر ولا يتوجه الاحتمال وهو هذا الاحتمال إلى قوله من السنة كذا. هذا الكلام ذكره في المختصر وذكره أيضا في الشرح الشيخ الطوفي، ولكن يظهر أن فيه نوع من عدم الضبط والتحقيق، لأن العبارة فيها نوع من التضارب أو من الاضطراب عندما يقول ولا يتوجه الاحتمال في قوله من السنة كذا أو جرت السنة كذا، فحكمه حكم أمرنا أو نهينا. طيب كيف إذا كان أمرنا أو نهينا يحتمل أنه اجتهاد من الصحابي وأخطأ فيه، أو يحتمل أن الأمر من غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين أو الحديثين، هذا الاحتمال وارد على قوله أمرنا ونهينا. ثم يقول ولا يتوجه هذا الاحتمال إلى قوله مضت السنة أو جرت السنة، ومع ذلك يقول فحكمه حكم أمرنا أو نهينا، أليس فيه نوع من الاضطراب؟ وأنا كنت أظن أنه اضطراب في المختصر وسيصححه في المتن في الشرح، لكن لم يبل أكد بل أكده وقال ولا يتوجه احتمال أن الآمر غير الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك قال ولا يتوجه احتمال الخطأ من اجتهاد الصحابي، ومع ذلك يقول حكمه حكم أنا أقول كأنه يقول أن صحة العبارة ربما تهو منه، ويتوجه هذا الاحتمال يتوجه مو ولا يتوجه ويتوجه هذا الاحتمال إلى قوله مضت السنة بكذا أو جرت السنة بكذا، لأنه يحتمل أن تكون السنة التي يعرف بها أو عنها الصحابي هي سنة الخلفاء، أو يحتمل أيضا أن يكون اجتهادا منه وعبر عنه بمضي السنة بذلك، فهمه؟ فالاحتمالان واردان، ولكنهما لا ينزلان هذا التعبير عن درجة قوله أمرنا أو نهينا. واضح المسألة؟ إذن هذه العبارة مرت السنة بكذا أو جرت السنة بكذا إذا قالها الصحابي فهي مثل قوله أمرنا أو نهينا، من حيث الظاهر منها أنه يرفع الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتمال الاجتهاد فيها والخطأ فيه وكذلك احتمال أن يكون السنة التي يعبر بها هي سنة الخلفاء الراشدين، هذا الاحتمال واحد. ولهذا كانت هذه العبارة في الدرجة الرابعة من درجات نقل الراوي الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله وقول التابعي والصحابي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد موته سواء، إلا أن الحجة بقول الصحابي أفضل، يعني قول الصحابي يعني اجتهاده، قول الصحابي يعني اجتهاده الذي يصرح بأنه اجتهاد، وليس فيه إشارة ولا عبارة بأنه نص نقله أو خبر نقله على رسول الله، بل هو اجتهاد منه. إذا اجتهد الصحابي اجتهادا في فهم خبر أو في فهم آية أو في فهم دليل من الأدلة وتوصل إلى حكم شرعي، هذا يقال سمونه هذا قول الصحابي، يعني اجتهاد، يعني الحكم الذي توصل إليه هو يعبر عنه عند الأصوليين وعند المحدثين وعند الفقهاء بأنه قول الصحابي. ما حكم قول الصحابي؟ طبعا قول الصحابي قال الشيخ هنا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذلك التابعين، طبعا لا عبرة بقول الصحابي أو غيره في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبرة بقول الرسول. والصحابي إذا قال قولا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يخالف فيه، يعني لم ينكر عليه وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو حجة، لكن العبرة بحجيته ليس بأنه قول صحابي بل بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الصحابي فقال قولا، اجتهد فتوصل إلى حكم شرعي اجتهادا، هذا يسمونه اصطلاحا قول الصحابي. ما حكمه من حيث قبوله، حيث قبوله حجة استند إليها ويعمل بها وعدمه؟ قال لك وقول الصحابي وقول التابعي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجية سواء، بمعنى أنه اجتهاد قابل لأن يجتهد عالم آخر فيخالفه فلا يكون حجة على غيره من المجتهدين، إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر لما سمعناه ولما رأيناه ولما قلناه في اللقاء السابق مما فضل الله به الصحابة بفضل الصحبة ومصاحبتهم ومعايشتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم من تنزل الوحي، وما يعني هذه الأمور وهذه الصفات تجعلهم أقدر على فهم الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية من أدلتها، يكونون أفهم منها لها من غيرها، فيكون قوله أرجح، قوله أرجح. بل اختلف أهل العلم في قول الصحابي هل هو حجة كخبر الآحاد المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، ولكن الأظهر أو في المسألة تفصيل سيأتينا هناك في الأدلة المختلفة بها، قول الصحابي إما أن يكون قد خالفه غيره من الصحابة، فهذا يعني يدخل بجانب الترجيح بأقوال الصحابة، فإن كان خالفه يعني قوله أحد من الصحابة من المجتهدين وخالفه أحد الخلفاء الراشدين أو من هو أعلى منه، فبعضهم يرجح قول الخلفاء أو أحد الخلفاء على قول غيره من المجتهدين، فيكون موازنة بين أقوال الصحابة فيما بينهم. وإن كان قال قولا ولم يخالفه فيه أحد من الصحابة، لم يعرف له مخالف، لم يعرف له مخالف، فما حكمه؟ هل هو حجة باعتباره إجماع لأنه قال ولم يخالف وهو إجماع الصحابة ومن باب الإجماع السكوتي هذا يدخل في الإجماع والكلام في الإجماع الذي سيأتينا إن شاء الله، أو يعتبر حجة من حيث كونه قول صحابي بل كونه قول صحابي ولم يخالفه أحد، وعدم المخالفة دليل على أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام سيأتي في قول الصحابي. أما قول التابعي فهو كقول غيره من المجتهدين من التابعين أو تابع التابعين غيرهم، قابل لأن يكون هو الأرجح أو غيره أرجح منه. قال لك يعني الشيخ هنا يساوي بين قول الصحابي والمقصود به قول الصحابي الذي يعني خولف به أو الذي قوله ظاهر قوله مطلق، لكن التفصيل الذي سمعتموه هو الأظهر عند أهل العلم، وأنهم يفرقون بين أقوال الخلفاء الراشدين وبين أقوال غيرهم وبين قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف وبين قول غيره إذا وجد له مخالف. وهنا الشيخ أنه يميل إلى أن قول الصحابي واجتهاده كاجتهاد غيره من العلماء قابل لأن يكون هو الراجح وأن يكون غيره هو الراجح. نعم. ثم قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون نحو قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نفاضل وكنا نخابر 40 سنة، وقول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، فإن أضيف إلى عهد النبوة دل على جوازه أو وجوبه على حسب مفهوم لفظ الراوي، إذ ذكره في معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليه وإلا لم يفد. نعم، هذه درجة خامسة أو هي الدرجة الخامسة من درجات ألفاظ رواية الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الدرجة الخامسة في ترتيبها من حيث ماذا؟ من حيث قوة جلالته على سماعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون، ومثل الشيخ بقوله ابن عمر كنا نفاضل، وفي رواية كنا نخابر، كنا نفاضل يعني بين الصحابة، كنا يقول كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفاضل بين الصحابة من رسول الله أبو بكر على الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان وهكذا ولم يذكر عليهم. فهذا مثال. المثال الآخر أيضا قول ابن عمر نفسه كنا نخابر 40 سنة، يعني المخابرة ما هي؟ ما المراد بالمخابرة هنا؟ من يعرف؟ ايوه، مخابرة يعني المزارعة، يعني مهاجرة الأرض يعني للزراعة بما يخرج منها، بجزء مما يخرج منها. فكنا نخابر 40 سنة. وكذلك قول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، يعني بالسرقة كانوا لا يقطعون. فقوله كنا نفعل، كنا يعني كنا نخالف أو كنا نفاضل، وقول عائشة كانوا يفعلون، هذا الإسناد أو هذا الإخبار لأنهم كانوا يفعلون، كانوا يفعلون متى؟ إذا قال الصحابي كنا نفعل وهو في معرض الاحتجاج والاستدلال على حكم شرعي، ماذا يتبادر إلى الذهن من كنا نفعل؟ المتبادر إلى الذهن أنه يحتج بفعلهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، وإذا فهو يرفع هذا الحكم ويقول كأنه يقول كنا نفعل هذا الفعل فيجيزه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقره، إذن فهو جائز أو سائغ شرعا أو واجب شرعا إذا كان على سبيل الوجوب إلى آخره. وكذلك قول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر. لكن إذا صرح الصحابي بأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقال كنا نفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا نفاضل كما قال ابن عمر، كنا نفاضل في حياة الرسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول فلان أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي، وقوله أو قول عائشة كانوا يفعلون، طبعا قولها كانوا يفعلون أو حتى قول ابن عمر كنا نخابر أو كنا نفاضل، إن صرح بأنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فالغالب الأقوى ظن الغالب الأقوى أنه سمعه أو علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من باب الحجة الإيش السنة التقريرية، يعني كنا نفعل ورسول الله يبلغه ذلك فلا ينكر علينا أو يقر ما نفعله فيكون من باب السنة القولية، وإن لم الفعلية الإقرارية التقريرية، وإن لم يصرح الصحابي بالنسبة إلى عهد رسول الله بل قال كانوا يفعلون كما قالت عائشة كانوا لا يقطعون في الأمر التابع. عائشة متى توفيت رضي الله عنها؟ عمرها 18، لكن في 7 يعني بعد عهد الخلفاء الراشدين، بعد عهد الخلفاء الراشدين جميعا. فعندما تقول كانوا لا يقطعون في الأمر الثاني الشيء الثاني، ننظر في روايتها إن كانت في عهد الخلفاء أو في أول عهد الخلفاء فالغالب أيضا أنه مسند أو مرفوع إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعد ذلك فالاحتمال يقوى بأنه هل بعهد الرسول أو بعهد الخلفاء، وعلى كل الأحوال الاحتمال فيه واحد، أنه بعهد الرسول أو بعهد الخلفاء، ولكن احتمال رفعه أقوى، لأنه في معرض الاحتجاج لا يحتج بفعل غير ما يقره الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكون هذه الدرجة أو هذه العبارة، هذا اللفظ كن كانوا يفعلون أو كنا نفعل، درجة خامسة أو مرتبة خامسة من مراتب النقل والإخبار عما عن الحكم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو عما سمعه وعرفه عرفه الصحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قوله الشيخ هنا يعني يذكر شيئا ويقول إذا ذكره في معرض الإجماع قال فإن أضيف إلى عهد النبوة دل على جوازه أو وجوبه على حسب مفهوم لفظ الراوي، إذ ذكره في معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليه، هذا الكلام الذي قررناه، وإلا لم يفد. الشيخ كأنه يقول إذا لم يسنده الراوي إلى عهد الرسول يصرح بأنه كانوا يفعلون في عهد الرسول أو يعني أو كنا نفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال كنا نفعل فقط فهذا كأنه يرى أنه لا يعتبر بحكم النقل، وهذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الاستدلال الذي ذكر من قوله فإن نعم إذ ذكره، هذا الاستدلال دليل، إذ ذكر الصحابي لهذا القول في معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأخره، هذا الدليل نفسه يصلح أن يكون دليلا في حال ما إذا لم يصرح الصحابي بأنه جعل الحكم، لأنه قال كنا نفعل وهو في معرض الاحتجاج، فلا يفو ولا يحتج بفعل إلا فعل أقرهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الغالب، في الغالب، واحتمال أن يكون في عهد غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين الاحتمال وارد، لكن لا يمنع من، بل الغالب على الظن أن الصحابي إذا قال كنا نفعل أو كانوا يفعلون في معرض الاحتجاج والاستدلال يريد أن يستدل بالفعل الذي أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو يرفع الحديث وينسبه إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون هذه العبارة بالدلالة على سماع الخبر أو معرفة الخبر من الصحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة، سواء صرح بأنه بعهده أو لم يصرح. نعم، لو صرح بأنه كانوا يفعلون في عهده أو كنا نفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا شك أنه أكثر، لكن لما يقول كانوا يفعلون أو كنا نفعل ولم يصرح في عهد الرسول فأيضا الظن الغالب يتجه إلى أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قوله كانوا يفعلون، كانوا يفعلون لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم يصرح به عن أهله، وهو نقل له عند أبي الخطاب قال ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ ويرجع إلى تفسيره. نعم، هذه مسألتان من إحداهما من مسائل الإجماع، والثانية من مسائل النسخ، والثالثة من مسائل الاجتهاد، ذكرها الشيخ هنا في أنه يتكلم عن رواية الصحابي أو ألفاظ الصحابي فناسب أن يذكرها هنا، فقال قوله كانوا يفعلون، كانوا يفعلون أو كنا نفعل، كانوا يفعلون كذا أو كنا نفعل كذا، هل هذه العبارة، هذا اللفظ يكون نقلا لإجماع الصحابة؟ هل فيه صراحة بنقل الإجماع؟ يعني الشيخ ذكر هذه المسألة، قال هذه مسألة خلافية، إذا قال الصحابي وهو فرد واحد خبر أحد قال كانوا يفعلون، وطبعا لم يوجد له مخالف في أنهم كانوا لا يفعلون هذا الذي ذكره، بل قال الصحابي كانوا يفعلون كذا، ولم يقل أحد من الصحابة غير هذا القول، فهل هو نقل للإجماع أو هل هو إجماع أو لا؟ مسألة مبنية على الخلاف في الإجماع من حيث يأتي، في الإجماع السكوتي لأن هذا حكاية فعل، وفي طريق الإجماع نقل الإجماع، هل الإجماع يكون حجة إذا نقل بخبر أحد؟ فالشيخ ذكر بعض الشافعية، وهو ليس مذهب بعض الشافعية بل مذهب بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم، أن مثل هذا لا يكون إجماعا، وبعضهم يقول هو إجماع هو نقل للإجماع ولكنه بطريق الآحاد فيكون إجماعا ظنيا، فيكون إجماعا ظنيا. نعم. أما المسألة الثانية فهو قوله، يعني طبعا هو ذكر الخلاف وأشار إلى بعض الشافعية قالوا لا يكون إجماعا، وأبو الخطاب يقول له إجماعا، ومع بعض الشافعية غيره من العلماء، ومع أبو الخطاب أيضا غيره من أهل العلم ممن يعتبره إجماعا ظنيا، إجماعا ظنيا. أما المسألة الثانية فهي قول ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ، هذه مسألة ثانية. إذا قال الصحابي هذا الخبر عن خبر نقل عن رسول الله فقال عنه إنه منسوخ ولم يبين الناس، ولو قال إنه منسوخ بكذا نظر في تاريخ الناس وكذا إلى آخر، لكن اتفق الصحابي بأنه ذكر له الحديث أو ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا الحديث، هذا الحكم الذي تضمنه هذا الحديث منسوخ، منسوخ. هل يقبل قول الصحابي في حكاية النص أو لا؟ قال ويقبل قوله في نفس أو في حكاية النص، يقبل قوله لأنه ما جزم بهذا الحكم وأنه رفع لحكم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يقلب على ظنه، لا نقول يعني يجزم أو يعني يعتقد اعتقادا جازما، لكن أقل ما فيه أنه يقلب على ظنه أن هذا الحكم قد نسخ فيقبل، ولكن ليس جزما وحتما. لا، يقبل قوله هذا الحكم منسوخ، نعم، لكنه ليس على سبيل الحجم والنجوم، بل يحتاج إلى نظر، يمكن النظر فيه. لماذا؟ يعني قول الصحابي التابعي إذا قال أو تابع التابعي إذا قال هذا الحكم منسوخ لا نقبل قوله، نقول له لا، هات الدليل على أنه منسوخ. لكن قول الصحابي إذا قال الخبر منسوخ نقول نعم نقبل قوله، نقبل. لكننا أيضا يعني يغلب على ظننا أن من قول الصحابي أن الحكم منسوخ أنه كذلك منسوخ، لكن أيضا ليس على سبيل الحتم واللزوم بل على سبيل الأغلب، وكونه على سبيل الأغلب يجوز الاجتهاد فيه، فيجوز لمجتهد من أهل العلم سواء من الصحابة أو من التابعين أو التابعين أو غيرهم أن ينظر في قول الصحابي هذا أن هذا خبر منسوخ، لعله لعل الصحابي فهم النسخ فهما من دليل آخر وليس نصا بنص، فهمه فهما واجتهادا وليس من نص على النص، هذا احتمال واحد، ولكن هذا الاحتمال لا يمنع قبول قول الصحابي بأن هذا الخبر منسوخ. مفهوم أو في عندك إشكال يا شيخ؟ نعم، يعني إذا قال الصحابي عن خبر من الأخبار حديث من الأحاديث إنه منسوخ نقبله مبدئيا، أول الأمر نقبله بالظاهر، وللمجتهد للمجتهد أن ينظر فيه، يعني إذا لم يجد دليل ظاهر يخالفه خلاص لا يقبله كدليل حجة ظنية غالبا، لكن أيضا يعني نقبله كما نقبل خبر الآحاد، كما يقبل المجتهد خبر الآحاد المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل خبر الآحاد وهو قابل لأن يجتهد فيه لاحتمال أن يعارضه دليل آخر أو كذا إلى آخره، كذلك يقبل قول الصحابي باعتباره خبر آحاد عن النسخ في هذه المسألة، لكنه قابل للاجتهاد لاحتمال أن يكون الصحابي اجتهد في فهم الناسخ وهو في الحقيقة ليس بناسخ. نعم. أما المسألة الثالثة وهذه أيضا تأتينا قد تأتينا في مسائل النسخ إن شاء الله، أما المسألة الثالثة التي ذكرها الشيخ فهي قوله ويرجع أو ويرجع إلى تفسيره، ويرجع إلى تفسيره، يعني تفسير الصحابي، الصحابي إذا روى رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأي لفظ من ألفاظ الرواية التي رأيناها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله أو أمرنا رسول الله أو نهانا أو أمرنا أو كانوا يفعلون أو كنا نفعل، أو هذه واحدة من هذه روى، هذه رواية نقل، ثم اختلف بالحكم الذي روى النص فيه، اختلف في دلالته لأنه قد يكون دالا على الوجوب أو على النفي أو كذا إلى آخره، اختلف فيه، ثم فسر الصحابي هذا اللفظ أو هذا الحديث الذي رواه تفسيرا معينا يوافق أحد المعاني المختلف فيها، قال لك يقبل قول الصحابي، يقبل تفسيره لما رواه، بل يرجح عند كثير من أهل العلم الرواية أو التفسير الرواية التي يفسرها الصحابي بالتفسير الذي يفسر. هذه مرحة واضحة المسألة، تتضح أثرها في هناك عند التعارض والتفسير. إذا اختلف العلماء في معنى حكم خبر حديث من الأحاديث، وقد كان للصحابي تفسير لمعنى من المعاني المختلف فيها، فيكون المعنى الذي فسر به الصحابي أرجح، ويكون هو الغالب على ذلك الحديث الذي رواه. قال لأن طبعا لأنه أعلم بما سمع، ومثاله اتضح ذلك بالمثال. مثاله عمر أو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى حديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، مسألة معروفة مشهورة في كتاب البيوع في مسألة خيار إيش المجلس، خيار المجلس. الحديث ورد هكذا، البيعان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان ما لم يتفرقا.